الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. في عدة نقاط حتى نجمع الموضوع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب إذن القرآن ما يحتاج إلى إمام، ونحن عندنا أن القرآن لا يكون إلا بقيم، وعدنا كتاب الله وعترتي أكسجين وهيدروجين، وعندنا لا يكفي التمسك بالقرآن بدون العترة، وعندنا المفسرون الرسميون للقرآن هم العترة. إذن كيف هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى؟ جوابه هو القرآن يهدي للإمام. الآن الآيات اللي استدلينا بها على الإمام من القرآن، عندما يقول عز وجل ثم إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفلنا لكم بالتفسير. طيب تكفلنا بالتفسير زمن النبي صلى الله عليه وآله، من يفسر؟ قول الخلفاء. طيب الخلفاء والله يا عمي يروي ابن حجر وغيره ويقول سنده صحيح، سئل أبو بكر عن فاكهة وأب بخل، ما أعرف الأب ما هو. ونفس الآية سئل عنها عمر أيضا بسند صحيح عند ابن حجر، سئل عن فاكهة وأبه، قال الفاكهة نعرفها بس الأب ما كلفنا به. الأب يعني الحشيش، اللي ما يعرف معنى الحشيش بالقرآن هذا يكون هو مفسر رسمي من رب العالمين. معاذ الله، ما أحد ادعى أن عنده علم الكتاب إلا عليه سلام الله عليه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويعرفون أبو هريرة ما عنده علم الكتاب، فلان ما عنده، فلان ما عنده، جماعتهم كلهم ما عنده، فلان فلان هم ما عندهم، ما عنده، فقط علي عنده علم الكتاب. حاولوا يهربوا منها زمن الإمام الباقر، يقولوا وعنده علم الكتاب، يعني علماء النصارى يعلمون بصحة الكتاب وأنه سيأتي، وأهل الذكر هم قالوا لي ابن رسول الله يقولون فاسألوا أهل الذكر، يعني علماء النصارى واليهود. قال إذا سألتموهم يرشدوكم إلى دينهم والله يكفروكم. معقولة الله يحولنا على جماعة يخرجون من الدين؟ طيب إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن أول الأقوم أن يهديك إلى مفسره. ولذلك نحن عندنا أن القرآن لا يكون إلا بإمام. طيب نقطة أخرى، الله عز وجل جعل القرآن قسمين، محكم ومتشابه. المحكم الذي له تفسير واحد، قل هو الله أحد. المتشابه، يد الله فوق أيديهم، شنو عنده إيد ولا إيش؟ إذن المتشابه له أكثر من معنى. لماذا جعل الله عز وجل القرآن نوعين حتى يقول للناس المحكم اعملوا فيه، المتشابه يريد له مفسر رسمي، هذا يروح للقانون الدستوري مو انت القانون تفهمه تطبقه. مواد قانونيه محتاج لها متخصص لازم تراجع. اذا انما جعل الله عز وجل في كتابه المتشابه ليدلنا على انه في مفسرين رسميين، ولا يمكن لهذه الامه ان هي تفسر القران وتعمل به بدون الرجوع الى مفسره الرسمي. عندنا إذن القرآن يهدي إلى العترة، وفي حق القرآن ما يمكن أن نفهمه إلا بالعترة، والدليل عليه الآن شوف التفاسير الموجود. قال عكرمة وقال مجاهد وقال ابن عباس وقال كعب الأحبار وأبو هريرة، ويحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل 20 وجها. الله وكيلك تقرأ الآية من القرآن تأخذ منها شيء، ارجع للتفاسير يدوخوك يضيعوك. إما هم ضائعون أو يتعمدون التضييع، وفي مرات هم يتعمدون التضييع، مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلم تبلغ رسالته والله يعصمك من الناس. كيف يعصمك من الناس؟ متى قال؟ يقول أول ما بعث قال له يعصمك من الناس. طيب يعصمك من الناس ليش قال اتخذ حراسة؟ قال كان يحرسه أبو طالب وجعفر، فنزل جبرائيل قال يعصمك من الناس، قال يا عم لا حاجة لي بك. يعني تبين أنه يريدون حمي نزلت بالمائدة والله 2 أو 3 قبل يعصمك من الناس، هذه ما نزلت في أول البعثة كما تقولون. ويعصمك من الناس ليس بمعنى أنه بعد ما يقتلوك، لأن الحراسة استمرت حتى بعد نزول الآية. معناه يعصمك من الناس يعصمك من كفر الناس بك، ومن أن يقولوا حاب ابن عمه وبلغ ما أنزل إليك، غير بلغ الدين ما أنزل إليك في هالمسألة في قضية خاصة بعد تبليغك للدين. إذن هم يضيعون. طيب هذه نقطة. شيء آخر، نحن مذهبنا قائم على أساس القرآن والعترة، فيجب اهتمامنا بهما، نهتم بهما ونوازن بينهما. مرات يصير اهتمام بالأحاديث وينسى القرآن، هذا غلط. مرات يصير اهتمام بالقرآن وينسون العترة، غلط. الوهابيين يشنعون علينا أنه ذولي ما عندهم قرآن، يجي بعضنا ينهزم ويقول إيه والله لازم ندرس قرآن. طيب ندرس قرآن، ندرس قرآن، قرآن بلا فهم بلا عترة لا قيمة له، لا قيمة له. أقول حافظ القرآن، أنا أقول ذولي الوهابية في مصر قلت لهم حافظ قرآن يعني سيدي رام. حافظ القرآن لازم يكون يفهمه يتدبره، وحافظ القرآن وموالي للعترة. وفي بعض المرات ذول اللي يشتغلون بتحفيظ القرآن ينسون أهل البيت عليهم السلام. أنا سمعت دعاء اللهم اشرح صدري بالقرآن، اللهم توسل إليك بالقرآن، اللهم كذا القرآن القرآن. عم حج قرآن ما صار إمام، حال عيننا وراسنا، لكن ما عندنا أدعية أنه نتوسل بها التوسل. شوف عندنا هذه مسألة مهمة للشيعي. الشيعي نحن كل الأنبياء نؤمن بهم، ونحن كعبتنا مكة ونقدس القدس، لكن عندنا يستطيع أن نقول إيمان استراتيجي بالقدس وبالأنبياء، إيمان تعبدي بالنبي وأهل بيته فقط، ما نعرف غيرهم. تلقي الأحكام، تعبدنا، زيارتنا، دعائنا، هذول جماعتكم. كان أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجلا مشغول، قال ماذا تفعل؟ قال أحضر زاد وناقة. قال زاد راحلة. قال لماذا؟ قال أريد أن أذهب فأصلي في بيت المقدس. قال بع زادك وراحلتك وادخل إلى مسجد الكوفة وصلي ركعتين هنا. بيت المقدس استراتيجي على عيننا، النبي أسري به إليه، الإمام المهدي يسرى به إليه، نحن نؤمن بأنبيائه، ولكن تعبدنا لي بمساجدنا ومشاهدنا وأئمتنا ما كان مرتبطا بالأئمة عليهم السلام. إذا رحنا لهناك نزور قبر داوود، قبر موسى، نزور القبور والخليل والكل نزورها ونصلي عندها، ولكن ارتباطنا العملي نبينا وأهل بيتنا سلام الله عليه. فإذا قرآن بدون عترة ما يمكن. بعد من الأمور المهمة اللي يجب أن تفهم أنه عندما قال النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، حوالي 30 مرة قالها، مو مرة ومرتين، حجة الوداع واحد أنا لقيت 4-5 مرات. هذه لما قال النبي كتاب الله وعترتي، يعني الكتاب كان موجود. طب إذا ما موجود يقول له وين يا رسول الله؟ ما هو ضايع. يقول كان على العسب واللخاف وغيرها وسووا لجنة وظلوا يدورون عليه مدة وخلوا واحد على باب المسجد، رحم الله والدين لاقي له آية ويا الله وضاعت آيتين ما لقوها، لقوها عند أبي بني مخزوم، عند أبي مخزوم، أبي خزيمة. يقول والثانية قال عمر الحمد لله لقيناهم ثنتينهم لو ثلاثة كنت فتحت له سورة. يعني تفتح سورة بيدك، تفتح مفايل يعني هالشكل المسألة. الموضوع ليس هكذا، الموضوع باعتقادنا أن القرآن مجموع من زمن النبي صلى الله عليه وآله بخط علي، ولما قال له اجمع القرآن من بعدي يعني رتب بترتيب فني كما يقرأه الناس، نمط آخر من الترتيب. وعندنا صح الحديث في الكافي أنه كان بين المنبر والحائط مقدار ما تمر الشاة، وكانوا يضعون فيه حبرا وورق، فإذا جاء الرجل يقول ماذا نزل، إذا نزل شيء من القرآن يكتبونه يضعونه هناك، إذا إجا واحد يشوفه موجود ينسخ أو يشوف له واحد ينسخه. إذا القرآن كان محفوظا من الأول، كان القرآن مكتوبا من الأول. فنحن اعتقادنا أن القرآن كان تاما موجودا عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمره رسول الله خذ لهم إياه، إذا قبلوه كان به، ما قبلوه احفظه عند أولادك حتى يأتي المهدي فينشره. وهكذا كان، ما قبلوه ما يريد في الأمة قرآنين. إذا نحن نعتقد أن القرآن كان مجموعا، وعندما يقول كتاب الله وين كتاب الله، يقول كتاب الله وسنتي. واحد حقق حديث وسنتي قال له بالله منو رواه؟ قال لك كاتبه مالك بالموطأ، يقول بلغني أنه قال كتاب الله وسنتي، سمعت. يعني الحديث مكتوم ما لذيل ولا سند. كتاب الله وعترتي يعتبرون متواتر وفوق التواتر، كتاب الله وسنتي لا سند له، وإذا وضع له سند فهو ضعيف. طيب وإذا صح سنده، قال كتاب الله يعني الدستور، عترتي يعني اللجنة الدستورية، طيب وسنتي منين تاخذوها؟ من عترتي. ما دام صار عندنا رجل، صار عندنا مرجع انسان لما أي مرجع إنسان حتى لو قال سنتي منين تأخذوها؟ القرآن والسنة تأخذوه من العترة، هذا معناه. طيب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هي أقوام يعني غيرها قيم؟ لا، أفعل التفضيل في اللغة العربية ما يستعمل دائما للمشاركة وزيادة أبدا. قد يكون يقول واحد سمع الفرزدق ينشد يفتخر ببني غالب، قال إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هذا من عرض الناس، قال يا فرزدق أعز ممن وأطول ممن؟ سكت. في يوم جاء إلى الكوفة شاف واحد على المنارة يؤذن، فرزدق قالوا من هذا الذي يؤذن؟ قالوا فلان، هذا اعترض عليه هناك. يقول الله أكبر، قال أكبر ممن يا هذا؟ قال أكبر مطلقا، قال أنا جاوبتك. إذن لا يشترط في أفعل التفضيل أن يدل على المشاركة وزيادة، بس يزيد يهدي للتي أقوم القيم، مو غير قيم هو أقوم، لا، هذا الأقوم كله، هذا يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرهم بشارة على لسان نبيه، بشارة على لسان أئمتهم عليهم السلام، يطمنون. إحنا روحنا رجراجية قلبنا طقطاقي، هم يطمنون لا تخاف ولا تخاف ولا تخاف، فوتوا إحنا إلكم هناك، بس اتقوا الموبقات السبع ومشي حالكم. فإذا يبشر المؤمن، يبشرهم على لسان نبيهم أئمتهم، يبشرهم قبل الموت، يقول ما من رجل، ما المؤمن لا يجبر على قبض روحه أبدا. كيف؟ يقول تفتح له نافذة، هذا مكانك في الجنة، تروح لو تبقى يقول أروح، هو يختار. فإذا هذه بشارة، يبشره الله عز وجل عند احتضاره. فيبشر الذين المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اللي ما يعملون الصالحات مسكوت عنهم، يعملون السيئات لا ما يبشرهم. فإذا في مؤمنين لا يعملون الصالحات، هذا اسم مؤمن، ومؤمن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا واحد، ومؤمن يعمل الصالحات، البشارة لهؤلاء أن لهم أجرا كبيرا. أجرا كبيرا، لما الله يقول كبير معناه شنو؟ أجرا كبيرا أقل ما يعطى المؤمن، كما روى الصدوق 10 مرات بقدر الدنيا. يلا هذا كبير، روح أسرح وأمرح، العب وإشعب، أجرا كبيرا. تنويع أيضا، تنويع مع عجائب لم تسمع أذن ولا خطر على قلب أحد. اللهم ارزقنا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.